والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. عقيدة المسلمين واحدة، وهي أركان الإيمان، ما دل عليه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك ما يتفرع عن الإيمان من الأعمال الصالحة التي أثرت ونقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته تتفرق بقوله تعالى: ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولما كان كذلك حريص سلف الأمة على أن يكتبوا سيرة الصحابة ويجتهدوا فيما نقل عنهم من أن نبيهم صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة، قد وصفه الله تعالى بالنصيحة لهم. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا وصفه الله، بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولا شك أنه أولا حريص على نجاة الأمة وعلى بيان الحق لها، ولا شك أيضا أنه ناصح لهم كسائر النبيين الذين هم ناصحون لأممهم. ولا شك أيضا أن الله تعالى أوحى إليه كل ما هو حق ودين صحيح. ولا شك أيضا أنه أفصح الخلق، وأنه قد رزقه الله قوة بيان وفصاحة وقدرة على البلاغ. ولا شك أيضا أنه قد بلغ البلاغ المبين وبين للناس ما نزل إليهم. وبعد ذلك فإن صحابته رضي الله عنهم ما كتموا العلم الذي أخذوه، ما سكتوا على ما تلقوه عنه، بل بينوا للناس ما نزل إليهم، وبينوا للناس ما أخذوه وتلقوه، بينوا للناس الذين هم أبناؤهم وتلامذتهم ما أخذوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك وصفوا بأنهم أهل النصح لمن بعدهم، وأهل المحبة وأهل الإخلاص. وبعد ذلك فإن ما هم عليه هو ما أخذه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم تلقوا عنه كل الشريعة، تلقوا عنه الشريعة المحمدية التي جاء بها نبيهم صلى الله عليه وسلم، تلقوها عن نبيهم ثم بلغوها لمن بعدهم. فطريقة الفرقة الناجية الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل النجاة وأهل السلامة من الفرق الضالة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم زكى القرون الفاضلة الثلاثة القرون، ثبت عنه أنه قال: خير الناس قرني، أو القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم مسلما. فشهد للقرون الثلاثة مفضلة بالخيرية، ولكن جعل أفضلهم القرن الأول الذين هم الصحابة، ثم بعدهم التابعون وهم تلامذتهم، ثم بعدهم تابع التابعين وهم تلامذة الصحابة. بين العلماء أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على الإيمان فإنه يسمى صحابي، وذكروا أن آخر الصحابة موتا مات سنة 100 أو سنة 110، هذا آخرهم موتا. التابعون أيضا عاش بعضهم إلى رأس 200 أو قريبا منها، وتابع التابعين عاش آخرهم إلى آخر القرن الثالث إلى نحو 300، فأصبحت القرون الثلاثة آخرها 300. ولكن أفضلها أولها، فإن الصحابة رضي الله عنهم ما حفظ فيهم مبتدع ولا كذاب ولا منحرف، بل الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه وتمسكوا بسنته هم من خيار هذه الأمة، هم صفوة هذه الأمة، هذه الأمة هي خير الأمم. فخير هذه الأمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فسيرتهم هي السيرة النبوية، ونهجهم وعقيدتهم وأعمالهم، هذا هو الأصل فيهم، أنهم من سيرة الصحابة ومن خيرة هذه الأمة. وبعد ذلك فإن سيرتهم قد حفظت وكتبت، حتى أن من المتأخرين والمتقدمين من أفرد سيرة لأكثرهم، كسيرة لعمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، وكذلك سيرة وترجمة لأبي بكر ولعمر، كتبها المؤرخ ابن كثير في 3 مجلدات، استوفى فيها ما نقل عنه. وهكذا أيضا سير بعض الصحابة أكثرهم قد استوفيت، نقلوا عقائدهم ونقلوا أعمالهم ونقلوا أقوالهم واهتموا بما أثر عنهم. لماذا؟ لأنهم صفوة هذه الأمة، ولأن ما هم عليه هو طريقة الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة إلى قيام الساعة، الذين هم أهل السنة والجماعة. ولما علموا بأنه سوف يحدث بعدهم بدع وشناعات حذروا منها. قد أخبرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بقوله: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وأخبرهم بالفتن التي تحدث بعدهم بقوله: إن بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. حذر من هذه الفتن، سواء كانت فتن شبهات أو فتن شهوات. فلما أنه أخبرهم بوقوع هذه الفتن كانوا أشد حذرا من أن يقع منهم شيء من هذه البدع أو من هذه المحدثات. فكلما حدثت بدعة أنكروها، بدعة اعتقادية أو بدعة عملية. حفظ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي كفاكم من قبلكم فاتبعوهم واكتفوا آثارهم. وثبت أيضا عنه رضي الله عنه أنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأصدقها ألسنا وأعمقها علما، اختارهم الله لصحبة نبيه ولحمل دينه، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم على الهدى المستقيم. يعني بذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كخلفائه والذين صحبوه وطالت صحبتهم له، مع أنه رضي الله عنه كان من قدماء الصحابة، أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة ولازم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته. ثم ثبت أيضا عنه رضي الله عنه ذكر له أن في المسجد حلقات، حلقة هنا وهنا وهنا، وفي كل حلقة واحد يقول لهم سبحوا 100، فيسبحون بصوت واحد، ثم يقول كبروا 100، فيكبرون بصوت واحد، ويقول هللوا 100، وهكذا. فلما رآهم أنكر عليهم وقال لهم عدوا سيئاتكم وأنا أضمن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، هذه ثياب نبيكم لم تبلغ، وهذه أعنيته لم تتغير، والله إنكم لأهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنكم على باب ضلالة. هل أنتم أهدى من الصحابة؟ هل فعل ذلك أصحاب نبيكم؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما قصدنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يصبه. وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يحدث في هذه الأمة أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتموهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم. ويم الله إني لأخشى أن يكون بعضهم منكم. يقول الراوي والله لقد رأيت أكثر أولئك يجالدوننا يوم النهروان، يعني مع الخوارج، وذلك لأن أول ما استنكر من البدع بدعة الخوارج، وقد وردت فيهم أحاديث كثيرة، وسيأتينا أدلة في التحذير من طريقتهم. فلما خرجت هذه البدعة أنكرها السلف، أنكرها الصحابة، وشنعوا عليهم وضللوهم مع ما هم عليه من البدع ومن المحدثات، ومع ما يقومون به أيضا من الاجتهاد في العبادة. ولكن لما كانت طريقتهم طريقة مبتدعة خالفوا فيها الصحابة، أنكر عليهم سلف الأمة، ثم صاروا يتواصون يوصي بعضهم بعضا بالتمسك بسيرة من سلف، بسيرة السلف، فاجتهدوا في إثباتها، اجتهدوا في تدوين السنة. أولا السنة النبوية، الأحاديث النبوية التي تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالعمل. وثانيا الآثار، كلام أو فعل عن السلف رحمهم الله، يعني عن علماء الصحابة وعلماء التابعين، ذكر أقوالهم وذكر حالاتهم، مع أنهم بشر ولكن تفوقوا على من بعدهم بصحبة نبيهم صلى الله عليه وسلم، تفوقوا عليه وعرفوا فضله، عرفوا فضائله، وعرفوا سنته وقرأوها وحفظوا عنه وسمعوا أقواله فاهتموا بسنته. فلذلك تتخذ أقوالهم وأفعالهم حججا وأدلة، سواء فيما يتعلق بالعقائد أو فيما يتعلق بالأعمال، وذلك لأنهم الظن بهم أنهم لا يتخرصون في دين الله ولا يقولون على الله بغير علم، وقد كان نبيهم صلى الله عليه وسلم يحدثهم في السفر والحضر ويعلمهم الكتاب والسنة ويتلو عليهم ويذكرهم، وكانوا أيضا يشاهدون أعماله فيعملون مثل أعماله، فلا يليق أنهم يخالفونه في القول. فلذلك دونت والحمد لله أقوالهم في كتابنا هذا وفي غيره، وأصبحت أدلة تعتمد ويستدل بها. فلذلك نقول إن واجبا علينا أن نبحث عن سنتهم وسيرتهم حتى نكون على يقين مما كانوا عليه، فنعمل مثل عملهم ونعتقد مثل معتقدهم، رجاء أن نحشر في زمرتهم، ورجاء أيضا أن نكون على الملة التي كانوا عليها. لا شك أن ملتهم التي كانوا عليها هي التي أخذوها وتلقوها عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم لما أنهم كانوا على الهدى المستقيم وكانوا أيضا يحذرون ويحذرون من الافتراق ومن ومن الاختلاف، كانوا على علم بأن الخلاف شر، فكانوا يتفقون حتى في الفروع ولا يحبون الخلاف فيها. ذكر أن عثمان رضي الله عنه لما كان في آخر خلافته كان يتم الصلاة الرباعية في منى، يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا، وذلك لأنه خاف أن الأعراب والجهلة الذين لا يحضرون إلا هذه المشاعر يعتقدون أن هذه هي الفريضة وأن الصلاة ثنائية، فأتم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين قبله يقصرون. ذكر ذلك لابن مسعود فأنكر ذلك، ولكنه مع هذا أتم كما أتم عثمان. فقيل له: أتنكر على عثمان الإتمام ثم تتم معه؟ فقال: الخلاف شر. يعني إذا اختلفنا ونحن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فإن غيرنا أولى بالاختلاف، فعلينا ألا نختلف ولو في مسائل فرعية. هكذا الخلاف شر. وكأنه يشير إلى أنه ورد النهي عن الاختلاف في عدة أدلة، في مثل قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فإن الله نهى عن أن نكون مثلهم، ولم يذكر لهم إلا أنهم تفرقوا واختلفوا، فدل على أن التفرق والاختلاف سبب في العذاب العظيم، سبب في وقوع العذاب. وكذلك أيضا قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم. ما ذكر لهم إلا أنهم فرقوا دينهم، أي تفرقوا في الدين وكانوا شيعا، يعني أحزابا، كل حزب يدعو إلى ما هو عليه ويخطئ الآخرين. كذلك أيضا قول الله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، صريح في أن التحزب وكون كل حزب يدعو إلى ما يدعو إليه ويفارق من كان غيره يفارق غيره، لا شك أن هذا مما يهت في عضد الأمة. فالأمة أمرت بأن تجتمع، أن تكون أمة واحدة. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأخبر بأن الأمة أمة واحدة، فعليهم أن يكونوا على عقيدة واحدة، وأن يكونوا على سنة وسيرة واحدة، وأن يسألوا ما هي الطريقة التي نكون عليها. فإذا أخبروا بأن الطريقة والسيرة والسنة هي سنة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بحثوا عنها وتعلموها واعتقدوها واعتنقوها، وبذلك يكونون صادقين في الوحدانية، أنهم أمة واحدة لم يكن بينهم افتراق ولا خلاف. لنستمع الآن إلى الآثار التي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في ذكر الدجال: قال: حدثني أبي أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن سليمان يعني الأعمش عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية قال: أتيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال، ولا تحدثني عن غيرك وإن كان غيرك مصدقا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنذرتكم فتنة الدجال، فإنه لم يبعث نبي إلا أنذره أمته، لا يقرب أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والطور، ومسجد الأقصى. وإن شكك عليكم أو شبه فإن الله عز وجل ليس بأعور. قال: حدثني أبي قال أخبرنا عفان ويونس قال حدثنا حماد عن ابن سلمة يعني ابن سلمة أنبأنا حميد وشعيب الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال أعور، وإن ربكم جل وعز ليس بأعور، بين عينيه كفر يقرأه كل مؤمن، بين عينيه كفر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. قال: حدثني أبو القاسم عاصم بن عبد الأعلى أخبرنا محمد بن فضيل عاصم بن كليب عن أبي القعقاع قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: إن الدجال لا يبغ مؤمنا، فإن بين عينيه مكتوب كافر، وإنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. قال: حدثني أبي قال أخبرنا عبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يبعث نبي قبلي إلا حذر أمته الدجال الكذاب، فاحذروا فإنه أعور، لا وإن أنس عن عياض بن أبي ضمرة عن عياض بن أبي ضمرة عن يونس قال قال لي ابن شهاب قال سالم بن عبد الله قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركم وهو ما من نبي إلا وقد أنذره قومه لقد أنذر نوح عليه السلام قومه ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه فاعلموا أنه أعور وإن الله عز وجل ليس لأعور قال حدثني أبو بكر الصالوني أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا عبد الله بن يوسف التميسي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة قال حدثني أبو بكر قال أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا قال حدثني أبو بكر قال أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم مثله عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء قال حدثني أبو بكر أخبرنا أكثر بن هشام أخبرنا جعفر يعني ابن الوقار أخبرنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأنواركم ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم قال حدثني منصور بن أبي مزاح أخبرنا عبد الحميد بن مروان عن سالم عن سهل بن حوشب قال سمعت رجلا يحدث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تحل له الجنة إن ريحها لا تحل وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تحل له الجنة أن يريح ريحها ولا يراها فقال رجل من قريش يقال له أبو ريحانة يا رسول الله إني لأحب الجمال وأشتهيه حتى إني لأحبه في علاقة سوقي وفي صراط نعلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك لينكب مرتين إن الله عز وجل جميل يحب الجمال ولكن الكبر من سبع الحق وغمس الناس يعني صغر الناس في عينه قال حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصغراني قال أخبرنا علي بن حسين بن شقيق أنبأنا عبد الله عن ابن المبارك أخبرنا أسامة بن زيد عن سعيد بن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام على صورته قال حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصغراني أخبرنا أبو الأسود والنضر بن عبد الجبار قال أخبرنا أبو نهي عتابا بن يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجلد الوجه فإنما صورت الإنسان على وجه الرحمن تبارك وتعالى قال حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصغراني قال أخبرنا هشام بن قاسم أخبرنا أبو العشر عن سعيد بن مقري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك فإن الله تبارك وتعالى خلق آدم عن بصرته قال أبو النضر فقلت لأبي العشر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد سمعنا بعض الأحاديث تتعلق بالدجال وقد كثر الكلام حول الدجال ووردت فيه أحاديث كثيرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء قبله قد حذروا من الدجال وأنه ليس بين يدي الساعة أو ليس قبل الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال، من فتنة المسيح الدجال، وذلك لأنه دجال يعني كذاب، وأصل الدجل هو الكذب، المبالغة في الكذب. كذلك أيضا فتنته أعظم الفتن، وذلك لأنه يدعي الربوبية، ثم يسلطه الله تعالى ويجري على يديه خوارق ينخدع بها خلق، بحيث أن من يطيعه تكثر أموالهم وتأتيهم الدنيا وينزل عليهم الخير والبركة، ومن يعصونه يصبحون مسنتين أي عجافا. وكذلك أيضا أخبر بأنه يقتل إنسانا ثم يحييه، ولكن أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه لا يقدر على أن يدخل أربعة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى والطور الذي كلم الله عليه موسى. والأحاديث فيه والاستعاذة منه كثيرة، ذكر في هذه الأحاديث وهو الشاهد قوله: إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. أعور العين، وإن ربكم ليس بأعور. ففي هذا إثبات كمال الصفة لله تعالى ونهي النقص عنه، وذلك لأن العور نقص، أي نقص في الرؤية ونقص في البصر ونقص في الكمال. فلذلك نفى الله تعالى عن نفسه النقائص، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه هذا النقص الذي هو كونه أعور. إن ربكم ليس بأعور، أي لا تنخدعوا بهذا الكذاب، اعرفوا علامته أن عينه كأنها عنبة، حبة العنب إذا أخرج ماءها تبقى ملتئمة ليس فيها ماء، فعينه كذلك كأنه أخرج ماءها فالتصقت ولم تبقى مفتوحة، فهذه علامته. الله تعالى منزه عن هذا النقص الذي هو نقص في البصر ونقص في العين. كذلك أيضا ذكر له علامة، وهو أنه مكتوب بين عينيه كافر، كاف وفاء وراء يقرأها كل مؤمن سواء قارئا أو غير قارئ، مما يبين به علامته. هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كبر هذا الحديث على المعطلة لما جاءهم قوله: إن ربكم ليس بأعور، فقالوا: هذا لا يستدل به، هذا ليس بثابت، هذا لا يجوز روايته، ولو كانت الأحاديث صحيحة وأسانيدها مقطوع بها، فلم يقبلوه. حتى من يتسمون بأنهم من علماء الأمة أنكروا هذا الحديث وأنكروا روايته. إذا سمعوا أن الله ليس بأعور قالوا: أليس هذا دليل على أن أما أن الله تعالى موصوف بأن له عين أو عينان وأنه يبصر، بلى، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أخبر بذلك، أخبر بقوله تعالى ولتصنع على عيني، وبقوله تجري بأعيننا، وبقوله فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فجمع الضمير. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن ربكم ليس بأعور، فنثبت أنه كمال الصفات لله تعالى، ونثبت أن الله تعالى موصوف بالنظر كما في هذه الأحاديث، ولا نلتفت إلى إنكار من أنكر من الذين ادعوا أنه لا يجوز الاستدلال بهذا، حتى نقل إنكار هذا الحديث عن ابن الخطيب الرأي الذي هو الرازي صاحب التفسير الكبير، وذلك لأنه من علماء الكلام، ولو كان عالما جليلا له غور في المعلومات لما ذكر له هذا الحديث امتنع من إثباته ومن الاستدلال به. ثم ليس هذا الحديث وحده الذي فيه إثبات صفة العين لله تعالى، بل الأحاديث الأخرى فيها إثبات صفة النظر، قد ثبت النظر في القرآن وفي السنة، ففي القرآن قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. هذا الشاهد هو دليل على أنه ينظر إلى أوليائه، ينظر إليهم نظر رحمة، ينظر إليهم نظر رحمة ومودة ومحبة يرحمهم بها، فيستدل به على أن الله تعالى ينظر إلى من يشاء فيرحمهم، ولا ينظر إلى من يشاء فيكون عدم نظره إعراضا عنهم. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، يدل على أنه ينظر إلى غيره من المتواضعين الذي يجر ثوبه خيلا، يعني يتكبر ويتجبر ويترفع، لا ينظر الله إليه نظر رحمة. وليس معناه أنه يخفى على الله أو أنه يكون في مكان يحتجب عن الله تعالى، بل المعنى أن الله لا ينظر إليه فيرحمه، بل هو مستحق للعذاب، لا ينظر الله إليه. فيقال كل من لم ينظر الله إليه فإنه مستحق للعذاب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أثبت النظر لله تعالى، ينظر إلى قلوبكم يعني إلى ما فيها من النيات ومن الإخلاص، وينظر إلى أعمالكم. وأما صوركم وأموالكم وأجسامكم فلا ينظر إليها. إذن أثبت بأنه ينظر إلى هذه ولا ينظر إلى هذا، والنظر هاهنا ينظر إلى قلوبكم، يعني يعلم ما في قلوبكم وينظر إليها وإلى نتائجها وإلى ما يكون فيها، وينظر أيضا إلى أعمالكم التي تعملونها فيجازيكم بها. ففي هذا الحديث إثبات النظر لله تعالى، وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العباد قال: ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. ينظر إليكم، قد عرف مثلا أن الله تعالى لا يخفى عليه أمر من عباده، لا تخفى عليه خافية من أمورهم، فنظره إليهم ليس أنهم قد كانوا مختفين ثم نظر إليهم، ولكن النظر هاهنا معناه النظر في أمرهم. وبكل حال فإن هذه الأحاديث فيها إثبات النظر لله تعالى، وقد ورد أيضا في القرآن إثبات البصر في آيات كثيرة، وإثبات الرؤية في مثل قول الله تعالى: إن الله سميع بصير، وكان الله سميعا بصيرا. والبصير هو الذي يبصر كل شيء، يبصر أحوال الخلق ويبصر القريب والبعيد، ولا يستر بصره حجاب. وكذلك أيضا الرؤية في مثل قول الله تعالى: الذي يراك حين تقوم، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي يراك وأنت قائم وأنت ساجد. وكذلك قول الله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، فأثبت الرؤية وأثبت السمع وأثبت البصر وأثبت النظر. وكذلك أيضا أثبت العين والأعين، فكل ذلك دليل على إثبات هذه الصفة، وهي صفة البصر. وقد أثبتتها الأشاعرة، ولكن إثباتا عاما، قالوا نعلم أن الله يرى، ولم يثبتوا صفة العين، وذلك لأنهم يدعون أن العين لا تكون إلا في المخلوق، في الحيوان المتحرك الذي له عين من صغير وكبير. وكذلك الأعين، فهم قالوا إن الله تعالى بصير وأن الله يرى، ولكن لم يثبتوا أنه يرى بعين كما أثبت لنفسه. نحن نقول نثبت الجميع، نثبت أن الله تعالى له عين أو أعين أو عينان، ونثبت أن الله بصير وأنه لا يستر بصره حجاب، ليس كبصر المخلوق الذي إذا حجب بصره ولو بقليل خفي عليه ما وراء ذلك الحجاب. فالله لا يستر بصره شيء، أبصر فلم يستر بصره حجاب. نثبت النظر أن الله ينظر إلى عباده وينظر إلى كل شيء، ونثبت البصر ونثبت الرؤية ونثبت العين، ونستدل على الإثبات بهذه الآيات، وليس لنا أن نخالف الأدلة الواضحة التي جاءتنا بها هذه السنة وهذه الأحاديث. إذا عرفنا مثلا أن هذه الأقوال رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورويت أيضا عن الصحابة، ونقلوها ثقة عن ثقة، فليس لنا أن نردها، وذلك لأن ردها يفتح باب الرد. فيقول القائل: إذا رددتم هذه الآية الأحاديث فردوا الأحاديث الأخرى التي في الأحكام وفي الحدود وفي المحرمات، فإن أسانيدها هي أسانيدها. فالحاصل أن هذه أدلة واضحة على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من إثبات هذه الصفات، فيعتقدها المسلم ويدين بها. نقف ها هنا.